كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أجل أو أضل أو أمن أو أمن أو أجهل أو يجهل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية يقال له هديت وكفيت وأوتيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أجل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل